الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأدب: باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن غالب قال: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائته فأقرئه السلام. قال: فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام. فقال: عليك وعلى أبيك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله: ونحن لا نزال في الأدب ومكارم الأخلاق. يقول: باب في الرجل يقول فلان يقرأ عليك السلام أو يقرأك السلام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عن غالب بن خطاف قال حدثنا قال: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي عن جدي. قال: إنا لجلوس بباب الحسن، جاء الحسن البصري يعني في الكوفة، قال في البصرة في العراق. قال: إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي عن جدي. ما ذكره. قال: جاء رجل إلى حسن البصري إلى إلى إلى الجلوس فقال: نعم، حدثني أبي عن جدي. يقول: حدثني أبي عن جدي أن أبي أرسل جد أرسل ولده أو أرسل أبوه، أو أن الأب أرسل الولد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن أبي يقرئك السلام. فقال: عليك وعلى أبيك السلام. معنى هذا أن المسلم إذا جاء شخص وقال فلان إن فلان يسلم عليك، أما يقرأ عليك السلام أو يقرئك السلام، تقول: عليك وعليه السلام. هذه الشريعة، هذه السنة، أن تقول: عليك وعليه السلام. إذا قال فلان يسلم عليك فلان يسلم عليك، تقول: عليك وعليه السلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة قال: إن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا عن الشعب عن زكريا عن زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عن أنا أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله. ليش ما قالت عليك وعليه السلام؟ ليه ما قالت كذا؟ لأن جبريل عليه السلام خص عائشة، ولا يمكن أن تأتي بشيء آخر، خص عائشة بالسلام: أنت يا رسول الله عليك السلام بلا شك هذا، لكن سلم لي على عائشة. فقال: إن جبريل يقرأ عليك السلام. يقول: قال أنت يا رسول الله قل لعائشة إن جبريل يسلم عليها. فقالت: عليه السلام ورحمة الله. باب في الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار قال: إن أبا عبد الرحمن الفهري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظل شجرة فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قد حان الرواح. قال أجل. ثم قال يا بلال قم. قال فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر. فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال أسرج للفرس. فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطر. فركب وركبنا. قال أبو داود وساق الحديث. وقال أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك. باب في الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك وسعديك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء قال حدثنا عن أبي همام عبد الله بن يسار. عن أبي همام عبد الله بن يسار قال حدثنا أبو عبد الرحمن الفهري. قال أبو عبد الرحمن الفهري واسمه عبد الله. قال قال سرنا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام غزوة حنين. وكنا قبل أن نصل حنين كنا نستظل بشجر فقائلة حارة. القائلة حارة الشمس حارة والسموم والأرض حارة. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام فضرب له فسطاط صغير ولكنه ما قال فيه عليه الصلاة والسلام. والناس انتشروا تحت الشجر تحت ظل اللي لقى شجرة نام تحته واللي لقى حجر واللي لقى كذا. الشاهد أنه لما زالت الشمس أتاه هذا الفهري وقال يا رسول الله قد زالت الشمس الصلاة جمعا تريد أن تجمع الصلاة مقدما فقد راحت الشمس زالت الشمس. قال نعم يا بلال. وكان بلال تحت شجرة تحت سمرة ظلها كأنه جناح الطير يعني صغيرة جناح الطير متظل جنبها ونائم تحتها. قال لبيك وسعديك يا ربي وأنا فداؤك أو شيء من هذا. قال لبيك وسعديك نعم وأنا فداؤك وأنا فداؤك. قال قم فأسرق لي الفرس. فقام بلال رضي الله تعالى عنه. ولم يذكر هنا أن الرسول صلى الظهر والعصر مقدما ولا أنه أخرهما. الظاهر أنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في موقفه هنا صلى الظهر والعصر مقدما قصرا على ركعتين ركعتين ثم سار عليه الصلاة والسلام. وهذا هي طريقته. ولهذا مدام معروفة ما ذكرها أبو داود رحمه الله لأنه معروفة طريقة عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يرتحل عند الزوال قدم العصر مع الظهر وإذا لا أراد أن يمشي الظهر يمشي وأخر الظهر مع العصر وهكذا. الشاهد أن بلال رضي الله تعالى قام قال يا رسول قال له الرسول أسرق لي فرسي. فقام وأخذ سرجا من ليف ليس فيه أشر ولا بطر ليس فيه ذهب ولا فضة ولا حرير ولا شيء. سرج حطه على الفرس من ليف الليف حق النخل تعرفون الليف حق النخل. فأسرقه للرسول عليه الصلاة والسلام ثم ساروا إلى حنين. وقصة حنين معروفة مشهورة أنهم أتوهم عند الصباح قريب الصبح أتوهم. وكان بنو النظير بنو بنو بنو هوازن وثقيف كانوا ملتزمين شجر طايرين في ظلال شجر ما رأهم الناس ما رأوهم. والسبب في هذا أن واحد من الناس قال لا نغلب اليوم من قلة 12,000 عشرة آلاف أتوا من المدينة وفتحوا مكة و2000 انضمت من مكة على 12,000 مقاتل. قال واحد من الناس لا نغلب اليوم من قلة لأن كثير مرة ولا نغلب. فكتب الله عليهم الهزيمة. يقول إن ثقيف وهوازن وبني نصير ملتزمين شجر ملتفين تحت الشجر مع الصبح مع غلس الصبح بعدما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام سار إلى الشجر. لكن ما دروا أن الشجر وراه أواد مثل الجن خرجوا عليهم بالسيوف خرجوا عليهم بالسلاح فهرب الناس. هرب الناس لأن الله تعالى وتقدس أراد هزيمة هؤلاء الذي قال الرجل فيهم من باب البغى والطغى لن نغلب اليوم من كله. انظر الشيء الإنسان جيش 12,000 وفيهم صفوة الخلق يهزمون بكلمة يقولها شر من شرار الناس خسيس من خس الناس ونذر من أنذال الناس بغي وطغيان جبروت وطغيان لا نغلب اليوم من كله. من أنت يا 12,000 ولا 100,000 من أنت؟ إذا لم ينصر الله ما نصر أحد. لم ينصركم الله ما ينصركم أحد ولا 12 ولا حتى 100,000 إذا ما غلب ما نصرهم الله ما بيدهم نصر مرة واحدة. السلاح ما يجوز أن يتكل عليه الناس، السلاح لا يجوز أن يتكل عليه المسلمون، بل يتكلون على الإيمان الحقيقي والصدق مع الله تعالى وتقدس والتواضع أيام القتال، ثم بعد ذلك القوة، لأن الله قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لابد من الإيمان قبل، لابد من الصدق مع الله والإيمان مع الله قبل، ثم بعد ذلك أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالسلاح ما ينفع إلا بإيمان، ولا ينفع إلا بثقة بالله تعالى وتقدس، ولا ينفع إلا بنصر من الله تعالى وتقدس. الشاهد أنهم هرب الناس كلهم، ما بقي إلا أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي كان طرده في فتح مكة، ولا أراده أن يقبله حتى قال ما قال إخوة يوسف. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هو ولده، أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يسلموا، وكان شديد الأذى للرسول، فما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام، خسره وما كلمه. قال علي رضي الله عنه يا أبا سفيان لقد آثرك الله علينا، كله لقد آثرك الله علينا كما قال إخوة يوسف على يوسف. فلما قال لقد آثرك الله علينا يا رسول الله، قال لا تثريب عليك، خلاص إذن خلاص لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مدام قلت هذه الكلمة لا تثريب عليكم، لا لوم عليكم حينئذ، وقبله وصار من خيار الصحابة رضي الله عنه. أشد الناس عداوة للرسول وشعل وسب فيه، صار خيار من خيار الصحابة، لزم الرأس الحبل بغلة الرسول، لما هرب الناس نزل الرسول من الفرس إلى البغلة، نزل من الفرس إلى البغلة وركب البغلة، فصار أبو سفيان هذا بن الحارث بن عبد المطلب ماسكا رسن البغلة ممسكا، ويتلقى السهام بصدره عن الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الإسلام كيف يسبق الأوادم، يجعلهم أئمة وقادة بعدما يكونوا من شرار الخلق، جعلهم أئمة وقادة. فالشاهد أنه هو الذي ماسك رسن البغلة، وهو الذي يتلقى السهام والسيوف بصدره عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه بقي كبار الصحابة مع الرسول، ثم تراجع الناس ونادى العباس، قال الرسول للعباس نادي عباس فأنك صوتك ندي، فنادى العباس يا أنصار الله يا أنصار الله، فقال يقول إنهم الناقة ترفض أن ترجع فينزل منها ويأخذ سيفه ويجي إلى المنادي لبيك لبيك، حتى اجتمع الناس فصارت الهزيمة، وأخذ الرسول ترابا بيده ثم كبحه عليهم، فقال شاهت الوجوه فلم يبق وجه إلا دخل على عينيه، ما بقي آدم إلا دخل عليه، فصارت الهزيمة على هوازن وثقيل حينئذ. ولم يأتي بقية الناس إلا والأسارة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أن القصة طويلة، والغزوة معروفة مشهورة، غزوة حنين معروفة مشهورة. نعم. قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث، وهو أبو داود هذا أبو عبد الرحمن يقال له عبد الله ويقال أنه مجهول الاسم، ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث جليل. نعم. قيل أنه يزيد بن إياس، يقول إنه عبد الله، وقيل يزيد، وقيل إياس، وقيل عبد المطلب، الله أعلم. يعني تضاربت الناس، لكن مشهور بكنيته. لا يقول إن ليس له إلا هذا الحديث، وهو حديث جليل، وأتى به حماد بن سلمة. باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن إبراهيم البراكي، قال أبو داود وسمعته من أبي الوليد الطيالسي، وأنا لحديث عيسى أضبط. قال حدثنا عبد القاهر بن السري يعني السلمي، قال حدثنا ابن كنانة ابن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك، وساق الحديث. يقول أبو داود رحمه الله باب قول الإنسان للإنسان أضحك الله سنك، ما الذي أضحكك؟ يعني إذا أردت أن تسأله عما أضحكه تقول أضحك الله سنك، يعني شاف الرحك الله وجعل سنك ضاحكا دائما، أضحك الله سنك، ما الذي حصل؟ فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي، عيسى بن إبراهيم البركي منسوب إلى البرك، هذا اللي قال لو ترحب من البرك. قال حدثنا، وقال أبو داود وسمعته من أبي الوليد الطيالسي، يقول أبو داود وسمعته يعني من البركي ومن أبي داود الطيالسي، قال حدثنا، قال وأنا لحديث عيسى أضبط، يقول وأنا في حديث عيسى أضبط يعني أكمل الحديث وأضبط. قال حدثنا عبد القاهر بن السري. عبد القاهر بن السري قال حدثنا ابن كنانة ابن عباس بن مرداس. ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس السلمي قال عن أبيه عن جد عن أبيه عن جده العباس بن مرداس السلمي وهو الذي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أعطاه 500. العباس بن مرداس السلمي رئيس بني سليم أعطاه 500 فغضب قال يا رسول تعطي الأقرع بن حابس 100 وتعطي الزبرقان 100 وتعطي أبا الخيل 100 وأنا تعطيني اليوم اللي تخذله اليوم ما عاد يرتفع. يا رسول الله اللي تخذله اليوم لا يرتفع من تخذله اليوم لا يرتفع هل ينقص عباس بن مرداس عن الأقرع عن فلان؟ فأعطاه 100 كمل له الرسول 100 العباس بن مرداس السلمي. قال حدثنا قال عن أبي عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك. العباس يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك فقال له أبو بكر أو عمر شك العباس بن مرداس قال له أضحك الله سنك. ما الذي حصل؟ فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بما أضحكه. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام وإن ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا ولم يكونوا بيت النية لنحو غيم أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم كمن أسلم في أثناء نهار أو عقل من جنون أو طهرت من حيض أو نفاس في أثناء النهار فيجب الإمساك والقضاء. يقول الشيخ رحمه الله ابن النجار فمن هم اليوم هذا ولكنه صار من رمضان فمن أسلم فيه فليمسك ويقضيه أو طهرة الحائض تقضيه وإذا هذا إذ ثبت أنه من رمضان. إذا ثبت أن يوم الغيم من رمضان فإن الناس يقضونه مرة ثانية حتى لو أمسكوا يمسكون ويقضون. مثاله يومنا هذا مثلا جاء رمضان ولكن ما علمنا حتى الضحى جاء الضحى تارة المدافع أن اليوم من رمضان لكن أكلنا وشربنا واللي جاء مع أهله واللي كذا واللي كذا ولكنها تارة المدافع في الضحى بعدما ارتفعت الشمس وصار الساعة 4-5 مثلا تارة المدافع. إذن اليوم من رمضان لكن أكلنا وشربنا واللي جاء مع أهله واللي حصل كذا واللي كذا تقول كله هذا يقضون ذلك اليوم وما حصل فيه الجماع لا شك أن فيه كفارة وأما الأكل والشرب فلا إنما تقضي ذلك اليوم الإنسان. نعم. أو تعمد مقيم الفطرة أو تعمدت طاهرة الفطرة فسافر المقيم بعد فطره عمدا أو حاضت الطاهرة بعد فطره عمدا لزمها إمساك ذلك اليوم مع الحيض والسفر نصا عقوبة والقضاء. هذا اللي يعاند الشريعة يلزم بما فعل يلزم اللي عاند الشريعة يلزم بما فعل وهو أنها إذا أفطر عامدا أو هذه المرأة طهرت وأفطرت عامدة ثم حصل لهم سفر فإنه لا يترخص برخص السفر ويقضي ذلك اليوم عقوبة لهما. نعم. أو قدم مسافر أو برئ مريض مفطرين في يوم من رمضان لزمهما الإمساك لزوال المبيح. أو قدم مسافر المسافر إذا قدم فإنه يمسك ذلك اليوم لأنه إذا قدم ما يجوز أنه حتى لو كان مسافر مسافر أنت مفطر لكن وصلت البلد لازم تمسك وتقضي ذلك اليوم إذا كنت مفطر. نعم. أو بلغ صغير في أثنائه أي في يوم من رمضان وهو مفطر لزمه إمساك بقية اليوم لتكليفه والقضاء. أو بلغ صغير يعني بلغ 15 سنة أو احتلم في ذلك اليوم فإنه يمسك ذلك اليوم بقية ذلك اليوم ويقضيه لأنه من رمضان. وكذلك الحائض طهرت في أثناء ذلك اليوم فإنها تقضي تمسك آخر النهار ثم تقضيه. ما تقول أنا ما أباكل وبشرب لأنه انتهى النهار ما عاد إلا قليل وقضي. نقول لا أمسكي حرام الأكل ذلك اليوم بعدما طهرتي وبعد ما أسلم الكافر وبعد ما بلغ الصبي حرام الأكل حتى تغرب الشمس وتقضي ذلك اليوم. نعم. وإن علم مسافر برمضان أنه يقدم غدا بلد قصده لزمه الصوم نصا. وإن علم المسافر أنه يقدم بلدا قاصده هو قاصدا هذا البلد ويقدم هذا البلد وأنه يمكن يقيم فيه أربعة أيام، أربعة برد يعني أربعة أيام يقيم فيه، ينوي هذا، علم هذا، لزمه الصوم فإنه يصوم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا برمضان فلا يلزمه الصوم من أول الغد لعدم تكليفه قبل دخول الغد. لا صغير علم، الصغير لا يعلم، ما يدري عما يحصل لأنه غير، متى يبلغ ما يدري، متى يبلغ، متى يحتلم ما يدري، متى يحتلم، متى يبلغ 15 سنة ما يدري عن هذا، لكن يلزمه الصوم. فصل. ويقبل فيه أي هلال رمضان وحده خبر مكلف لا مميز عدل نص لا مستور لحديث ابن عباس، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموه غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. يقول الشيخ رحمه الله فصل. وإن ويقبل فيه في هلال رمضان وحده في دخول رمضان، يقبل في دخول رمضان رجل عدل لا فاسق، الفاسق ما يقبل، لكن رجل ولو واحد أو امرأة عدلة تقبل بدخول رمضان، يقبل رجل واحد عدل أو امرأة عدل، إذا أما الفاسق فلا يقبل سواء كان امرأة أو رجل ما يقبل، لكن لابد أن يكون عدلا، الرجل عدل يعني مستور، مستور الحال ما نعرفه، لكن شهد ناس أنه عدل، وكذلك المرأة فإنه يقبل فيهما، ويؤمر الناس بالصوم لحديث أبي داود. نعم. أنه رؤيا الهلال، وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن بالناس أن غدا يصومون، يصومون غدا بشهادة رجل واحد بخلاف طلوع رمضان، طلوع رمضان لابد من رجلين عدلين بصيرين عاقلين لابد، وأما اللي ما بلغ فلا تقبل، اللي ما بلغ ما يقبل لا في دخول رمضان ولا في خروجه. ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر، ولو كان المخبر به عبدا أو أنثى كالرواية، أو كان إخباره بدون لفظ الشهادة للخبرين. يقول كان إذا كان المخبر به، إذا كان المخبر به عدلا حتى لو كان عبد مملوك، لأن العبد المملوك تقبل شهادته، حضر إنسان أعطى إنسان 1000 ريال ثم أنكر المعطى، قال عندي فلان ابن فلان، قال هذا عبد ما قبل شهادة مسلم، إذا كان مسلم تقبل شهادته حتى لو كان عبد، مدام عدل عبد وعدل تقبل شهادته، لأن الملك، الملك هذا ما يزيل حصانته من الإسلام ومن العدالة، فإذا شهد برمضان أن رمضان دخل حتى لو كان مملوكا لكنه عدل فإنه يصام برؤية بكلامه، يصام برؤيته، رأيت الهلال خلاص يصوم الناس. ولا يلزم لفظ الشهادة، ولا يلزم أن يقول أشهد، بل يقول رأيت الهلال، رأيت الهلال خلاص، لو قال أشهد أني رأيت ما في لزوم، لأن ما في شهادة، الهلال ما يشهد الناس فيه، إنما يقول رأيت الهلال كذا وكذا، فيتحقق القاضي منه أنه رآه في مكان كذا، وأنه رأى صفته كذا، وأنه كذا، حينئذ يأمر الناس بالصيام. أما خروج رمضان فلا بد من التحقق من الاثنين، وأن يقولان رأيناه في مكان كذا وكذا وصفته كذا وكذا، ويوم قبل المغرب بكذا وبعد المغرب بكذا وكذا إلى آخره. ولا يختص ثبوته بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله، ولو رده حاكم لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر. يقول الشيخ رحمه الله لو جاء إنسان وذهب إلى المحكمة وقال رأيت الهلال فرده القاضي، لأنه قد يكون ما ثبت عنده، ما الذي يحصل؟ حنا نصوم، ما علينا من المحكمة، المحكمة ردته، لكن الواجب على المسلمين يصومون لأنه مسلم عدل، فإذا أخبرنا قال رأيت الهلال لكن القاضي ما قبله، رأيت مؤكد أنك رأيت الهلال، نعم رأيته، نحن نصوم غدا، ما لنا شغل بالمحكمة حتى لو ردته، لأن القاضي له حكمه، ربما ما وثق به، ربما حصل كذا، ربما، لكن نحن نصوم إذا قال رأيته وهو رجل عدل صمنا لو ما صدقته المحكمة. نعم. وتثبت، وهذا بخلاف خروج رمضان، هذا بخلاف خروج رمضان لا بد من الثبوت في المحكمة. نعم. وتثبت بخبر الواحد بقية الأحكام من حلول ديون ونحوها تبعا، وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة، والفرق الاحتياط للعبادة. يقول أبو داود يقول الشيخ رحمه الله ويثبت هذا ويحل فيه جميع الأحكام الشرعية، إذا رؤي الهلال وثبت الهلال ثبتت فيه جميع الأحكام الشرعية، فإذا كان الدين على هلال رمضان حل خلاص جاء وصل، هل رمضان دين يهل بأول رمضان خلاص، هل رمضان أعطني حقي يا فلان، جميع الأحكام الشرعية تأذن، جميع ما تعلق بشهر رمضان فإنه يثبت برؤية واحد، فإذا ثبت الصوم ثبت ما عداه من الأحكام من ثبت، هذا بخلاف الشهور الثانية فلا يقبل فيها إلا شاهدين، لكن رمضان لأجل العبادة لأجل احتياط للعبادة، قبلنا شخص واحد وامرأة واحدة لأجل تحقق من العبادة والاحتياط للعبادة، وأما بقية الشهور فليس فيها عبادة هناك، أما خروجه فلا بد من بينة وتزكية البينة أيضا. فلو صاموا أي الناس 28 يوما ثم رأوه أي هلال شوال قضوا يوما واحدا فقط نصا، واحتج بقول علي ولبعد الغلط بيومين. يقول فلو رؤية هلال رمضان بخروجه رأوه بعد 28 يوم، الشهر لابد يصير 29، نحن رأيناه 28، معناه أننا غلطنا في الدخول، غلطنا في إثبات الدخول غلطنا، فنقضي يوما واحدا بس، ما نقضي يومين، نقضي يوم واحدا وكفى، لأن الشهر 29 ولا نؤاخذ بالزيادة والنقصان، إنما 28 لا 29 نقضي يوم يصير 29 لا يكفينا. وإن صاموا بشهادة اثنين عدلين 30 يوما ولم يروه أي هلال شوال أفطروا مع الصحو والغيم. يقول الشيخ رحمه الله إن صاموا بشهادة رجلين بينة عادلة مزكاة عند المحاكم صاموا به فإنهم لا يخرجون، فإنه إذا صمنا 30 يوم رمضان صمناه 30 يوما لكن ما رأينا هلال شوال ونحن على صحو أو على غيم فإننا نفطر حينئذ، لأن رمضان لا يمكن يكون أكثر من 30، لا يمكن أن يكون الشهر أكثر من 30 يوما، فإذا صمنا 30 يوما ولكن ما رؤي الهلال ولكننا صمناه بشهادة عدل ببينة ببينة عادلة ومزكاة وعند المحاكم صمنا بهذا، فإننا نصوم أكثر من 30 يوما، ما لنا شغل بالباقي، صار الغلط وما غلط ما لنا شغل، صمنا 30 يوم بشهادة بينة خلاص انتهى، حنا نفطر ولو ما رؤي الهلال. ولا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد 30 ولم يروه. وإن كان بشهادة واحد فلا نفطر، لأن الواحد قد يغلط، الواحد قد يغلط فلا نفطر بشهادة واحد، لابد يتثبت بينة عادلة مزكاة نفرين. إن كانوا دخلوا إن كانوا صاموا بشهادة واحد ما يفطرون، وصاموا 30 يوما لم يفطرون شهادة واحد ما يفطرون. ولا إن صاموا لغيم 30 ولم يروه فلا يفطرون. ولا إن صاموا لغيم يعني إن رمضان ليلة الواحد من رمضان صار غيم سحاب فوق الهلال ولا رؤية الهلال مرة واحدة ما نفطر حتى لو تمينا 30 يوم ما نفطر. فلو غم الهلال لشعبان وغم أيضا لرمضان وجب تقدير رجب وتقدير شعبان ناقصين احتياطا لوجوب الصوم، فلا يفطروا قبل 32 يوما بلا رؤية. يقول الشيخ رحمه الله لو قدر أن رمضان ما رؤي، ليلة 30 من رمضان ما رؤي، وليلة شعبان دخول رمضان ما رؤي، ودخول شعبان ما رؤي أيضا، مثل ما حصل في السنة اللي مضت على الناس، السنة الماضية شعبان ما رؤي ورمضان ما رؤي، لكن أفطرنا لثلاثين يوم لأنه رؤي الهلال لثلاثين يوم، إنما شعبان ما رؤي ورمضان ما رؤي دخوله أيضا، لكن ثبت الرؤية الهلال لخروج رمضان بشعب بينة فأفطر الناس. الشاهد لو ما رؤي شعبان ولا رؤي رمضان ما الذي يفعل الناس؟ يقصرون من رجب، يجعلون رجب 29، يجعلون شعبان 29، يجعلون رمضان 32، هذا إذا ما رؤي لا في دخوله ولا في خروجه رمضان. ومن رآه أي الهلال وحده لشوال لم يفطر. ومن رآه وحده لشوال لم يفطر، معنى هذا أنك لو رأيته وحدك لرمضان تصوم الإنسان، لكن لشوال لا، شوال لابد من اثنين، من رؤية اثنين لابد يصير معك واحد آخر، لأنك قد تغلط، ولأن إبليس يغز ذنبه يوري الناس الهلال عشان يغرر بهم علشان يفترون. فخروج رمضان لابد من التأكد منه ببينة عادلة ومزكاة أيضا. ومن رأى الهلال لرمضان وردت شهادته لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر. ومن رأى هلال رمضان وحده ولكن ردت الشهادة لزمه الصوم وجميع الأحكام، لزمه الصوم وجميع أحكام الصيام حتى لو ما صام الناس. أنت رأيت الهلال وحدك وتأكدت أنه أن هذا الهلال رأيته بعينيك لكن ما قبلت شهادتك، لا لازم تصوم ويلزمك أحكام الصيام كلها حتى لو أفطر الناس. نعم. وإن اشتبهت الأشهر على من أسر أو طمر أو على من بمفازة ونحوها كمن أسلم بدار كفر وعلم وجوب صوم رمضان ولم يدر أي الشهور يسمى رمضان، تحرى وصام ما غلب على ظنه أنه رمضان. لو أن رمضان طلع على إنسان محبوس في ظلام أو مطمورة حطوط في بير أو مثلا عند كفار ما يدري متى يصوم متى يفطر أو شيء من هذا، فإنه يتحرى كأيام الدجال، تتحرى الإنسان لدخول رمضان كأيام الدجال، تغدو لرمضان، دخل رمضان أو ما دخل تحر واجتهد وصم رمضان، ثم بعد ذلك عاد يأتيك الخبر اليقين بعد ذلك بخروجه. الشاهد أنك تتحرى الإنسان في هذه الأمور التي ما تدري هل هل رمضان أو ما هل، هل دخل أو ما دخل، ولا تسمع إذاعة. أما محبوس أو في مطمورة أو مريض ما سمع أو عند كفار ما يعرفون الشهور أو شيء من هذا، فإنك الإنسان تتحرى لدخول رمضان ثم تصوم ولو كنت وحدك. ويجزئه الصوم إن شك هل وقع صومه قبله أي رمضان أو بعده، كمن تحرى في غيم وصلى وشك هل صلى قبل الوقت أو بعده ولم يتبين أنه صام أو صلى قبل دخول الوقت، كما لو وافقه أي وافق صومه رمضان أو وافق ما بعده من الشهور لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله، فإذا أصاب أو لم يعلم الحال أجزأه. عاد لو اجتهد للصوم أو اجتهد للصلاة، اجتهدت للصلاة للقبلة مثلا، ما أدري وين القبلة، أنا بالبر في الصحراء ولا أدري وين القبلة، الكعبة ما أدري وين هي، اجتهد الإنسان لصلاة الظهر حتى لو معك رفقة، بعضهم قال هنا وبعضهم قال هنا، يجب أن يجتهدوا ثم يقصدوا جهة معينة ويصلوا صلاة الظهر. إذا جاء العصر وهم بهذه الحالة ما يدرون عن القبلة لازم الاجتهاد من جديد. كذلك الصائم اللي يريد أن يصوم يجتهد لصومه، فإذا لم يتبين ثم يصوم حتى ينتهي الشهر، فإذا لم يتبين أنه غلط فصومه صحيح، صومه صحيح وصلاتك الإنسان إذا اجتهدت صحيح، لكن لابد من الاجتهاد. تقول تعالوا نصلي، يقول لك أول خلنا ننظر يمكن القبلة هنا ولا هنا ولا هنا، اجتهدوا اعملوا اجتهادك واعلموا أفكاركم، قالوا القبلة هنا صلوا هنا، لكن لوقت واحد. أما الوقت الثاني إذا لم يتبين لنا حقيقة ما فعلنا نجتهد مرة ثانية، بدون اجتهاد ما تصح الصلاة وبدون اجتهاد ما يصح الصوم أيضا. لا إن وافق صومه رمضان القابل فلا يجزئ الصوم عن واحد منهما أي رمضانين لاعتبار نية التعيين. يقول عادي لو وافق رمضان هذا وافق رمضان آخر عليه رمضان آخر فهل يقبل القابل رمضان القابل رمضان القادم وافق رمضان، لكن هذا لا يمكن لأن سنة ما تنطوي بسنة أخرى، لما وافق رمضان عليه قضى ما قضى، ويريد أن يقضي رمضان ويريد أن يصوم رمضان الحاضر لكن ما يدري هل وجب رمضان أو ما وجب، فصام لرمضان هل سبق يقول لك ما يجلي لا هذا ولا هذا أو كذلك القابل، مع أن القابل ما يتصور لأن رمضان القابل ما يمكن تصومه باقي عليك 12 شهر. وإن صام شوالا أو ذا الحجة فإنه يقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق لأنه لا يصح صومها عن رمضان. يقول لك لو وافق صومه شوال ما وافق رمضان، هو صام باجتهاد ولا يدري متى رمضان، لكنه صام باجتهاد لكن وافق صيامه شوال، وافق صيامه شوال ووافق أيضا يوم عيد، ويوم العيد محرم صومه لم يجزوها أيام العيد. ولو صام من اشتبهت عليه الأشهر شعبان 3 سنين متوالية ثم علم الحال قضى ما فات وهو رمضان 3 سنين قضاء مرتبا شهرا على إثر شهر. حتى لو الإنسان غم عليه 3 سنين وهو ما يدري رمضان هو دخل ولا ما دخل ما يدري ولا صام، وثم بعد ذلك تبين أنه أو صام لكنه صام شعبان، صام شعبان أو صام شوال ما وافق رمضان 3 سنين، ثم بعد ذلك اتضح أن صيامه خطأ وأنه غلطان، يقضي السنين 3 كلها عن رمضان اللي مضى عليه من السنين 3 كلها يقضيها لها. والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب باب ما جاء في البناء، قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله شيء أصلحه، فقال الأمر أسرع من ذاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في كتاب مكارم الأخلاق وما يذم وما يمدح منها، يقول باب في البناء، يعني بناء القصور وبناء البيوت وبناء كذا وبناء كذا، هل يحمد أو يذم في الشريعة الإسلامية؟ يقول حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عن الأعمش عن حفص حفص بن عمر الأزرق من التاسعة قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا عن أبي السفر سعيد بن يحمد من الثالثة عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه وهو يصلح حائطا لهم وها جدار لهم وها يعني خير يريد أن يطيح، وهو أمه يتعاونان على تصليح الجدار، فمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهما وقال ما هذا يا عبد الله؟ قلت يا رسول الله هذا جدار وها يريد أن يطيح ينزل ونحن نصلحه، قال ما أرى الأمر لأسرع من ذلك. الله كوخ يطيح جدار ويصلحونه، الأمر أسرع من ذلك، وين القصور الشاهقة ولو القصور اللي على 11 دور و 13 دور، الناس اليوم في سدرة في سكر، اليوم الناس في سكر في سدرة لا يدرون وين الله موديهم ولا رايحين، لا يعتنون بالآخرة ولا يتفكرون في الموت ولا يتفكرون فيما يصير أو يصيرون إليه يوم القيامة، ما يتفكرون بهذا، قصور شائقة وطبقات عالية إلى الآخر، وين أن أقرأ الأمر أقرب من ذلك يا عبد الله بن عمرو؟ الأمر أقرب من ذلك وأسرع من ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وها فنحن نصلحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. يقول أبو داود رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان وهناد وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال بإسناده الأول أبي السفر أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأمه كان يصلحان خصا لهما، الخص أكبر من الكوخ، كوخ مثل الكوخ لكنه أكبر شوي، غرفه قد تكون أكبر من الكوخ، الشاهد مر عليهم وهما يستغيلان خصا لهما قد وهى جداره يعني يخشى أن يسقط الجدار، فكانوا يصلحونه لأجل لا يسقط الجدار، فلما مر عليه الصلاة والسلام ما هذا يا عبد الله بن عمرو؟ يا رسول الله هذا خص وها جداره نخاف يسقط علينا، نريد أن نصلحه. قال ما أرى الأمر إلا أسرع من ذلك، الموت أسرع والآخرة أسرع، وكل كن نفسك عن الشمس والمطر وبس، الباقي كله شؤم عليك، الباقي من زيادة البناء شؤم عليك الإنسان ومسؤول عنه يوم القيامة. إنما المباح لك أن تكن نفسك عن المطر وتكن نفسك وعيالك عن الشمس، والباقي كله شؤم، نعوذ بالله، تسأل عنه يوم القيامة سؤال مر، تسأل عنه سؤال مر. مال أعطاك الله المال أنفته في ماذا؟ أنفت المال اللي أعطاك الله بماذا؟ بقصور اذهب إلى جهنم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما الأمر أسرع من ذلك يا عبد الله بن عمرو، ما يحتاج أنك تصلح القصص، يمكن يجي الموت وتجي الآخرة قبل أن يصلح، قبل أن يهل، قبل أن يسقط الجدار، قبل أن يسقط الجدار. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يريد تزهيد الناس بالدنيا، تزهيد الناس بالقصور. وقد ورد أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان يحاسب عن جميع ما يجي ما يبنيه في الأرض، كل ما تبنيه الإنسان في الأرض عليك، لا لك إلا شيئا يحجبك من الشمس أو يحجبك من المطر أو يحجبك من الناس تريد أن تستر عوراتك الإنسان، والباقي كله مسؤول عنه يوم القيامة، كله عليك لا لك، كله سيئات عليك لا لك، ليس فيه حسنة. وكل شيء تضعه في التراب، كل بناء تضعه في التراب الإنسان، وكل مال تضعه في التراب فهو عليك، إلا شيئا يكنك من الشمس أو المطر أو يستر عوراتك الإنسان، وإلا كله لا يخل، كل بناء، البناء الذي يكنك من الشمس ويكنك من المطر ويستر عوراتك هذا مخلوف بناؤه، إذا بنيت بيتا مخلوف عليك بناؤه، وما عداه فهو شؤم عليك، ما عداه فهو شؤم عليك وتسأل عنه يوم القيامة. نعم. حتى يقال إن الملائكة تقول أين تذهب يا ولي يا عدو الله، أين ذاهب، أين أنت ذاهب يا عدو الله، تذهب إلى فوق، وين رايح يا عدو الله، إلى أين ذاهب، إلى أين رايح يا عدو الله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا، يعني ما لا بد منه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية بن خديج قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حاطب، إبراهيم بن محمد بن حاطب قال عن أبي طلحة الأسدي، عن أبي طلحة الأسدي من الثالثة قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رحمه الله قال ورضي عنه قال أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم يتمشى في قريب خارج بيوت المدينة فوجد قبة مقامة في مكان واحد من الأنصار، فسأل عن هذه القبة، قبة مرتفعة قليلا، فسأل لمن هذه القبة؟ فقالوا لفلان بن فلان، فسكت عليه الصلاة والسلام. انظر العلاج كيف، العلاج وهو أنه يهجره، تهجر الإنسان، رأيته يفعل منكر اهجره، إذا كان الهجر له تأثير، إذا كان هجرك إياه وتركك السلام عليه له تأثير فهجره ولا تسلم عليه ولا ترد السلام عليه حتى يسأل لماذا يا فلان ما ترد عليه، تقول لي كذا وكذا، فلعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لأن الهجران الهجر عقاب، لا شك أنه عقاب عاقب الله الثلاثة الذين خلفوا بهجر الرسول عليه الصلاة والسلام 50 يوما، وهنا كذلك هجره عن السلام عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يبش بوجه كل واحد من الصحابة، يأتيه الإنسان وحده السلام عليك يا رسول الله، فيرد عليه ببشاشة وابتسام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ببشاشة وأنس ومودة. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا طريقته وهذا خلقه مع أصحابه رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. أما هذا الشخص لما رأى القبة وأتاه وقد قال لمن هذه؟ قال لفلان ابن فلان، فرجع ولم يتكلم ولم يقل شيئا، لكن أتاه السلام عليك يا رسول، ما رد عليه سبحان الله. مرة ثانية خرج ورحل أهله، ثم جاء مرة ثانية السلام عليك يا رسول الله، ما فيه البشاشة الأولى والأنس الأول والرد الأول والابتسامة، فقدت مرة واحدة. لماذا؟ ما أنا خابر ذنب حتى أن الرسول يهجرني هذا الهجران، ما الذي فعلته؟ وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تجد الإنسان يحاسب نفسه إذا رأى شيئا من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من إخوانه الصحابة رضي الله عنهم، تجد الإنسان يحاسب نفسه، لماذا هجرني إخواني؟ لماذا حصل كذا؟ لماذا؟ حتى يتحقق من الشيء ويزيله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه مرتين أو ثلاثة أو أربعة، فسأل أصحابه: أنا مستنكر الرسول عليه الصلاة والسلام، أدخل عليه وسلم ما يرد عليه السلام، مستنكر البشاشة، مستنكر اللطف، فما الذي حصل يا جماعة؟ فقالوا له أصحابه إنه خرج عليه الصلاة والسلام يوما فرأى القبة وسأل عنها، فقلنا لفلان بن فلان، قال إيه علشان القبة، فذهب وهدمها وسواها بالأرض، لا يمكن أن تكون قبة تغضب الرسول عليه، لا يمكن، وهدمها وسواها بالأرض. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يوما رأى أين القبة، قالوا إنه شكى إلينا أنك أعرضت عنه، فذهب وهدمها وسواها بالأرض. هكذا العقاب، هكذا الإنسان الذي يسوس الناس ويدلهم إلى الخير وإلى الطريق الصحيح، هكذا. أين القبة؟ يا رسول الله شكى إلينا أنك لا تكلم وأنك هجرته، فذهب وهدم القبة. هكذا القلوب الصاحية الواعية، هكذا القلوب الواعية الصاحية، إذا هجرك أخوك المسلم وأنت فعلت شيئا تعرف أنك فعلته وسلمت عليه ولم يرد عليك، شوفها أنت، فأنا مرآتك، فعلت كذا وكذا يا أخي، فلازم تزيل هذا. إن كان إنسان عنده ورع وعنده تقوى وعنده إيمان برب العالمين، يقول مرحبا جزاك الله خير، جزاك الله ألف خير، ويزيل ما فعل من المنكر، سواء كان واحد اللي أنكره أو أعرض عنه أو هجره، سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو جماعة المسجد اللي يصلي معهم هجروه. ليش؟ لأنك تتخلف الصلاة، تتخلف دائم تجي تلحق، دائم ركعة ركعتين تصليهن وحدك، ما تجي من أول الجماعة، أو دائم ما تحضر لا سلموا الناس دخلت المسجد، أو تفعل كذا أو تفعل كذا. فالشاهد جماعة ولا واحد، إذا استنكرت إخوانك المسلمين وأنهم لا يسلمون عليك السلام المطلوب والذي تعهده منهم من الود والرحمة والسؤال عن حالك وأولادك، كل هذا فقدته، انظر فتش نفسك ما الذي فعلته. فإذا لم تستطع أن تهتدي لما فعلت، اسأل واحد منهم: يا جماعة ما الذي فعلته حتى حصل منكم كذا وكذا؟ والله فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا يا أخي، ونريد أن ننصحك لكن ما اتفقنا على النصيحة، الهجران أحسن، فأنت أعرض عن هذا وتوب إلى الله وارجع، جزاك الله خير، وإخوانك يرجعون إليك. هكذا نصيحة المسلمين فيما بينهم، وهكذا يفعل الإخوان المسلمين فيما بينهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إن كل بناء وبال على صاحبه. ثم قال الرسول بعد ذلك لما رأها هدمت، قال: أما إن كل وبال وبال على كل بناء وبال على صاحبه، كل بناء تبنيه الإنسان، أنت الآن في طريق، أنت الآن في محطة، هذه المحطة رايحة تزول قريبا، رايحة تزول إلى دار آخرة، هذه الدار ما تبقى. فيقول: كل بناء على صاحبه وبال إلا ما لا بد منه، إلا الشيء الذي لا بد منه، يكنك من شمس، يكنك من المطر، يستر عوراتك وبناتك وغيرها، هذا لا بأس به، وما عداه فهو بال عليك، مسؤول عنه يوم القيامة. كل بناء مسؤول عنه يوم القيامة، ومسؤول عنه عن نفقاته وعن إماله الذي أنفق فيه، إلا ما لا بد، إلا الشيء الذي لا بد منه، الشيء لا بد منه هذا مباح حينئذ. نعم. باب في اتخاذ الغرف. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر اذهب فأعطهم. قال فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجزته ففتح. يقول أبو داود رحمه الله باب اتخاذ الغرف لأجل تخزن فيها الإنسان أموال المسلمين أو الزكوات أو شيء من هذا. الرسول عنده عليه الصلاة والسلام غرف مع مفتاح أحيانا مع بلال, وأحيانا صار بلال له شغل يعطيها عمر أو يعطيه من وجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام للوفود. الوفود يأتون ويطعمونهم الطعام أو ينزلونهم بغرفة, وأحيانا يكونوا في الصفة في صفة في المسجد, غرف المسجد يكونون فيه ويسمون أهل الصفة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحيم بن مطرف, عبد الرحمن بن مطرف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن دكين بن سعيد قال حدثنا قال أتينا النبي عليه الصلاة والسلام يعني وفود, فلما جلسوا عنده أمر لهم بطعام, فكان ما عنده طعام إنما الطعام بالمخزن في غرفة مسماتنا المخزن, وكان بلال غائبا فالمفتاح مع عمر رضي الله عنه, فذهب بهم اذهب يا عمر فأطعمهم. فذهب عمر رضي الله عنه وناداهم أخذهم معه إلى الغرفة فأقول فطلعنا علية يعني سلم خشبي وطلعوا عليه على الغرفة, ثم دخل الغرفة وأطعمهم في الغرفة. عاد شوفوا تمر ولا أقط ولا سمن ولا دقيق ولا شيء, الطعام المهم أنه أطعمهم عمر رضي الله عنه, طلع بهم إلى الغرفة وأطعمهم من الطعام الذي موجود في الغرفة. نعم. باب في قطع السدر. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أخبرنا أبو أسامة عن ابن جري عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدره صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر, يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في قطع السدر. السدر هو الشجر الكبار هذه اللي يكون ظلها أحسن من الخيمة, يكون ظلها في البر أو في الصحاري أو أحيانا في الشوارع أو في الغابات يكون أحسن من الخيمة. السدرة إذا طلعت أحسن من الخيمة, فظلها ينفع المسلمين سواء كانت في طريق أو كانت في البر أو كانت في مكان واسع يستظل بها المسلمون. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عن ابن جريج قال عن عثمان بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. يقول عبد الله بن حبشي قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار, يعني السدرة نافعة للمسلمين كقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث, ورد في بعض البخاري ومسلم اتقوا الملاعن الثلاث. ما هي الملاعن اللي يلعنونك الناس بها؟ ما هي البول في الطريق أو البراز في الطريق أو براز في الشيء تحت شجرة ينفع الناس ظلها يتظللون فيها, أو البراز في مكان أيضا يأتونه المسلمون وينتبونه مقعد لهم أو شارع لهم. فالشاهد اتقوا الملاعن الثلاث, ليش؟ سبب للعن, الملاعن سبب للعن الناس لك يا الإنسان إذا تبر, يعني لا تبرز فيه ولا تبول أيضا فيها, الشجرة التي يستظل بها الناس والطريق والمكان الذي يجلسون فيه يتحدثون, فهذا كله ملاعن يعني يلعنونك لعنة الله عليك كيف يشخ بالمكان اللي نتحدث فيه, لعنة الله عليك كيف يشخ ويلوث ظل الشجرة هذه, لعنة الله عليك كيف في الطريق اللي نسلكه ونمشي فيه يحط لنا براز يحط لنا كذا. المهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث, وهذا الحديث كذلك إن الذي يقطع سدرة يستظل بها المسلمون وينتفعون بها صوب الله رأسه في جهنم، يعني شاهد للحديث السابق الذي في الصحيحين، لأن السدر لك أن تقطعه الإنسان إذا احتجت إليه، لك أن تقطعه وتجعله لسقوفك وسقوف بيتك وتجعله مثل أعمدة، تجعله كذا جائز إذا احتجت إليه. أما بمكة فلا يمكن أن يقطع إنسان شجرة نبتت من الله تعالى وتقدس، نبتت بإذن الله وبأمره في الحرم، لا يمكن أن تقطعها الإنسان، وإن قطع فعليه بدنه، ناقة الكبيرة ناقة، والوسطى بقرة، واللي تحتها كبش. وأما في غير الحرم فلك أن تقطعها، سواء نبتت من الله أو نبتت من الناس، إذا لم يكن منها فائدة، ما منها فائدة يستفيد الناس فيها، لا يستظلون ولا يأخذون من ورقها لإبلهم ولا من ثمرها. الكركو السرمع اللي يسمونه السرمع، هذا الذي يدبغه الجلود ويعمل بكل شيء، يكال ويدخر حتى لو ما يوكل، فيه الزكاة. السرمع هذا ثمر السدر يسمونه السرمع، هذا يكال ويدخر، ففيه الزكاة عند الإمام أحمد رحمه الله، لأن كل ما يكال ويدخر فيه الزكاة. زكاة علته ما تخرجه الأراضي علته فالكيل للتقاضي وللدخار، لا للادخار، لا مدري شو يقول إلى الأه، ولا نقول تارك الشاهد مفردات الإمام أحمد. زكاة ما تخرجه الأراضي علته فالكيل للتقاضي وللدخار، لا للزيادة ولا نقول سائر النبات. الشاهد أنه إذا كان يكال ويدخر ففيه الزكاة، سواء كرمع السرمع ثمر السدر، هذا ثمر السدر، والسدر السدرة تنفع تحد ورقها الإنسان لغنمك تأكله الغنم، والسرمع تأخذه الإنسان ويضغون به الجلود أو يدقونه يكسرونه بالمناجم بالمنجمة، هذه يكسر ويحلف البقر ويحلف الإبل أو كذلك. الشاهد أنه نافع، هي نافعة في الظل ونافع ثمرها ونافع ورقها أيضا. السدرة يتركها الإنسان أحسن إذا كان لحاجة له في قطعها، فإن كان لك حاجة في قطعها وليس للمسلمين كافة حلة فيها أو ما فيها نفع للمسلمين، ما هي في ظل في صحراء يتظللون بها، ولا فيها مثلا برية يتظللون بها، ولا في مساحة يتظللون بها، فلك أن تقطعها. أما في الحرم فلا، وما يزرعه الآدمي لا بأس، اللي يزرعه الآدمي في الحرم لا بأس أن يقطعها، أما ما يزرعه الله تعالى وتقدس من الشجر الكبار والصغار والحشيش وغيره فمحرم على الإنسان أن يقطعه. قال سئل أبو داود عن معنى الحديث فقال هذا الحديث مختصر، يقول يعني اللؤلؤي سئل أبو داود عن معنى الحديث فقال الحديث طويل، يعني معاني الملاعن الثلاثة وغيرها طويل الحديث، لكن اختصره أبو داود هنا، وهو أن السدرة إذا قطعتها وفيها نفع للمسلمين صوب الله رأسه في النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد وسلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا مخلد وسلمة بن شبيب الاثنين قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عثمان بن أبي سليمان قال حدثنا رجل من ثقيف قال عن عروة بن الزبير قال قال أنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أن عروة رضي الله تعالى عنه رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ما سبق، وهو أن السدرة إذا كانت تنفع المسلمين فلا يجوز قطعها، سواء كانت في الحرم أو في غير الحرم ما يجوز قطعها إذا كان فيها نفع للمسلمين، وأما إذا لم يكن فيها نفع للمسلمين وكانت في الحرم فلا يجوز قطعها أيضا حتى لو ما كان فيها نفع، ما يجوز قطعها إذا كانت نبتت بأمر الله تعالى وتقدس. أما ما يغرسه الآدمي بنفسه يغرس سدر أو نخل أو شيء من هذا فله أن يقطعه في الحرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة؟ قال قلت إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر، ثم ساق معناه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن عمر قال حدثنا وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة. يقول حسان إنه سأل هشام بن عروة وهو مستند إلى بيت أبيه عروة بن الزبير، سألته عن معنى السدر، السدر هل إذا قطع الإنسان صوب الله رأسه في النار؟ ما هذا الحديث اللي تقولونه؟ هذا حسان عراقي. فقال هشام رضي الله تعالى عنه ما ترى من الأبواب والمصاريع والفتحات كلها، الخشب اللي تشوفه هذا كله من السدر، يقطعه عروة له ضيعة غالبها سدر، ويقطع ويحط أبواب ومصانع. معنى هذا أنه لا بأس به، ما لا بأس به إذا كان لك حاجة فيه الإنسان، حاجة ولا نفع فيه للمسلمين، وكان بأرضك أيضا. عروة نابت بأرضه ضيعة كبيرة فيها سدر، يقطع من السدر ويأخذ خشبه يحط أبواب يحط مصاريع يحط عمد للسقوف وكذلك إلى آخره. قال لقد جئتنا ببدعة يا عراقي. قال البدعة جئتنا من عندكم، أنتم اللي جئتونا لها. سمعت بمكة أن من قطع سدره صوب الله رأسه بجهنم بالنار. فالبدعة جئتنا من عندكم أنتم، من قبلكم يا أهل مكة أو يا أهل الحجاز. هذا يرد على هشام. باب في إماطة الأذى عن الطريق. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجيزئك. يقول أبو داود رحمه الله باب إماطة الأذى عن الطريق. باب إماطة الأذى عن الطريق. ومرنا أن الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 77 شعبة، أيسرها إماطة الأذى عن الطريق. يقول أبو داود هنا حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عن أبي حسين المعلم قال حدثنا حسين بن واقف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلة. يقول بريدة بن الحصيب في الإنسان 660 360 مفصلا، يسمى سلامة في حديث أبي ذر سلامة، في كل إنسان سلامة وكل سلامة عليه صدقة منك يا الإنسان. في كل إنسان 360 سلامة، عدد أيام السنة 360 سلامة، لكل سلامة صدق كل يوم، لازم تتصدق عنه الإنسان، عن كل سلامة تتصدق الإنسان. هنا قال في الإنسان مفصل، كل مفصل عليه صدقة 360 مفصل. فقالوا كيف نطيق ذلك يا رسول الله 360 كيف نطيق؟ قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بش وجهك بوجه أخيك صدقة، سلامك على أخيك صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزيك عن ذلك كله صلاة الضحى ركعتين في الضحى. هذا لي شاهد لحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر. أوصاني خليلي أن لا أترك صلاة الضحى وأن لا أترك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أترك صلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أوتر قبل أن أنام. هذا الاثنين الصحابيين اتفقا وهذا شاهد لهم أيضا. حديثنا أن النبي عليه حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزيك ركعتين تركعهما في الضحى. عن هذا كله يجزيك ركعتين تركعهما ربك تعالى وتقدس حنان منان جواد كريم بر الرحيم على عباده. ركعتين في الضحى تركعهما الإنسان يكفيك عن 360 كأنك كفرت عن 360 مفصل في بدنك يا الإنسان. ولا كيف تتبه كيف تفرق الحسنات على وكيف تسمع تعمل 360 حسنة في اليوم الإنسان قد لا تستطيع. لكن ربك تعالى وتقدم جواد كريم بر الرحيم حنان لطيف بعباده جعل ركعتين في الضحى تقوم الإنسان وتوظف الضحى وتصلي ركعتين تكفيك عن هذا كله. فإن استطعت أن تعمل فاعمل. إن استطعت حتى لو صليت ركعتين الضحى إن استطعت أن تزداد من الحسنات وتكفر عن السيئات اللي فيك عن السلامة اللي فيك وعن المفاصل فافعل الإنسان. لكن إذا لم تستطع فآخرها أن تصلي ركعتين ويكفيك. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاء وقال رحمه الله وحدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد قال أبو داود وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعته أهله صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد قال حدثنا محول السن محول حاء وقال أحمد بن منيع حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد عباد بن عباد قال عن واصل بن حيان عن واصل بن حيان قال حدثنا يحيى بن عقيل يحيى بن عقيل أو عقيل قال عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر قال حدثنا عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل إنسان منكم صدقة 360 صدقة. الذي في البخاري ومسلم أن على كل إنسان سلامة 360 على كل منها صدقة أمر بمعروف ونهي عن منكر والتسبيح صدقة والتحميد صدقة وسلام الإنسان على أخيه صدقة وبش وجهك في وجه أخيك صدقة الإنسان وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وتصدق الإنسان بشيء عندك من تمر أو طعام أو شيء صدقة وتمشي إلى المساجد صدقة وتصلي ركعتين ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما في الضحى. ما الحكمة يكون ركعتين الضحى تكفر عن هذا كله وعن 360 ولو لم تعمل غيرها؟ ما الحكمة في هذا؟ تقول لأن الناس غافلون. الضحى الساعة مثلا أربع من النهار أربع زوال أربع غروبي أو الساعة مثلا تجي عشرة زوالي في يومنا هذا تجد الناس غافلين هاكين كل اللي يشتغل واللي يبيع واللي يشتري واللي وظيفة واللي بعمله واللي كذا واللي رايح واللي مسافر واللي كل هاي ولاهين عن ذكر الله تعالى وتقدس. فيقوم واحد يقول اصبروا يا اخواني احنا نسينا ربنا ابى توضى وصلي ركعتين واجيكم نكمل العمل هذا او نكمل كذا او نكمل كذا. فيذهب ويتوضى ويصلي ركعتين الناس في غفلة عن هذا كله في وقت الضحى يغفلون الناس لانهم اصبحوا وذهبوا الى اعمالهم او ذهبوا الى حدائقهم او ذهبوا الى كذا وكذا او سافروا او فعل كذا وكذا وهذا يقوم ويتوضا ويصلي ركعتين والناس في غفلة عن هاتين الركعتين. قد يوجد كثير من العباد من يصليها لكن ولو كل الناس كلها اللي يصلي ركعتين في الضحى كله. فلهذا صارت لها حكمة عظيمة يكفيك من هذا كله ان تصلي ركعتين الضحى ركعتين في الضحى. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا المتن الذي أتى به أبو ذر رحمه الله وأبي بردة الأسلمي، أتونا بثلاثمائة وستين مفصل في كل آدمي، 360 سلامة مفصل يعني. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية، وهب بن بقية قال حدثنا خالد خالد بن عبد الله عن واصل بن حيان، خالد بن عبد الله عن واصل بن حيان قال حدثنا يحيى بن عقيل، يحيى بن عقيل قال حدثنا يحيى بن يعمر قال عن أبي الأسود الديلي، عن أبي الأسود الديلي واسمه ظالم كما نعلم، قال حدثنا أبو ذر، أبو ذر الغفار رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل شخص وعلى كل سلامة المسلم، على كل سلامة 360 سلامة، كل واحد منها عليه صدقة كل يوم. قالوا كيف نستطيع يا رسول الله؟ قال يكفيك من هذا التسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والسلام على أخيك صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ومشيك إلى المساجد صدقة، ووضوءك صدقة، وتسبيحك تهليلك صدقة، إلى آخره. ثم قال بعد ذلك يكفي من هذا كله صلاة في الضحى ركعتين تركعهما في الضحى خالصة لوجه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان إن كان مولى المبعث فهو من الخامسة من الطبقة الخامسة، وعندنا محمد بن عجلان مولى الحارث أيضا من الطبقة السادسة، لكن بين يدينا هو الذي مولى المبعث من الطبقة الخامسة. قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال حدثنا عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك، إن رجلا نزع غصنا من شجرة، أما من شجرة يؤذي الناس متدلي على الناس ويؤذيهم بعيونهم، يؤذيهم لا مرة من تحت الشجرة يؤذيهم الغصن، فقطعه ورماه بعيدا، أو أنه وجده في الطريق فنحاه عن الطريق ليفوت الناس. ولكن الرجل مسلم، الرجل مسلم إنما ما عمل خيرا من الحسنات، ما ازداد شيئا من الحسنات ولا فعل شيئا من الحسنات، إنما مسلم يؤدي الفروض الأركان عليه أركان الإسلام وغيره يؤديها، لكنه لم يعمل من الحسنات التي تقربه إلى الله شيئا، ومع هذا فغفر الله له، نحى هذا العود الذي في الشوك سواء قطعه من شجرته ونحاه أو نحاه عن الطريق فغفر، فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. الشاهد أن الإنسان لا يحقر شيئا من المعروف، لا تحقر شيئا من المعروف، حجر تجده في الطريق متوسط من الشارع شيله حطه في الركن في أذن، أو غصن شجرة يؤذي الناس شيله حطه، أو شجرة متدلي من بستان على شارع يمر فيه السيارات يمر فيه المشاة يمر فيه الناس تقطعه حتى لو ما استأذن، لو ما استأذن صاحبه لأنه نازل على الشارع، وما نزل على الشارع فهو ليس من حقه، ليس من حق صاحبه، حقك أنت ما دام في حديقتك، وما نزل على الشارع فهو يؤذي المسلمين لازم يزال لأنه من إزالة المنكر، فهو منكر لازم من إزالته المسلمون يزيلونه، فقطعه وأزاله عن أذن. فالشاهد أن الإنسان هذا الشخص ما عمل خيرا قط في حياته ولكنه مسلم، فقطع شجرة غصن شجرة من شجرة، أو أنه أزال غصن شجرة يؤذي المسلمين عن الطريق فشكر الله له فغفر له. باب في إطفاء النار بالليل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية، وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يقول أبو داود رحمه الله باب إطفاء النار في البيوت، والمسألة هذه والبحث هذا والأبواب هذه مرت مرتنا في أبي داود من نجي شهر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنب أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم قال عن أبيه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال مرة نعم يبلغ به النبي وقال مرة إنه يبلغ به يعني يوصله إلى الرسول عليه مرة قال رواية عن النبي يعني سمع عن النبي ما تلقاه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومرة ثانية قال إنه يبلغ به النبي يعني وصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سواء نقل عن الرسول عن صحابي آخر أو أنه رواه عن الرسول كل واحد سواء نقل له صحابي تكلم ابن عمر لأن الصحابة كلهم عدول وثقات رضي الله عنهم وأرضاهم فسواء سمعه من صحابي والصحابي سمعه من الرسول جائز هذا. وعندنا المرسل الخفي هذا طريقته المرسل الخفي هذه طريقته كون صحابي يروي عن صحابي آخر ولا يرفعه للرسول لكن ما يذكر الصحابي الآخر هو يقول قال رسول الله مثل عائشة تذكر أشياء ما حضرتها وأبو هريرة يذكر أشياء ما حضرها ويروي عن الصحابة ومع هذا لم يذكر الصحابي لأحدثه بل يقول قال رسول الله على طول وهذا جائز لا بأس به ويسمى المرسل الخفي لأن ما نعلم الناس اللي ما يعلمون هذا الخفي اللي ما يعلمون مسألة المرسل الخفي ولا يفهمون ما أدرك وما لا يدرك ما يعلمه إلا النقاد أهل الحديث وأهل المعرفة في المرسل الخفي. فعائشة تروي أشياء ما أدركتها من أين خذتها تقول خذتها من صحابي آخر لا من الرسول. أبو هريرة كذلك يذكر أشياء لم يحضر لأنه ما أسلم إلا عام 7 من الهجرة إلى آخر الصحابة كانوا ما يحضرون أحوال الرسول ويروونها ويأكلون عن صحابة آخرين. الشاهد كواء بلغ به الرسول مرسل من تلقائي يعني من الرسول سمعه أو سمعه من صحابي آخر الحديث موصول اعتبر موصول. قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. النار كان الصحابة رضي الله عنهم والعرب سابقا إلى قريب العشرين من إلى قريب القرن العشرين من إلى قريب القرن كل الألف قريب الألف أو قبله بقليل. والناس ما يعرفون إلا الودك هذا يذوبون سنام الناقة ويذوبون البطن الشحم اللي في البطن يذوب خلونه ملا ودك يذوبونه ثم يجعلون خيط من البفتة وغيره أو من الشاش أو شيء من هذا يغسونه في الودك ثم يولعون رأسه ويخلون الأصل في الودك فيولع هذا تصير دائما سراج لك تمشي هنا وتمشي هنا وتمشي هنا. حتى المساجد كان يوضع فيها قناديل من الودك هذا ويجعل فيه فتائل من الخيوط. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تترك هذا الخيط هذا الفتيلة التي في الودك لا تتركها وأنت نائم تتركها والعة وأنت نائم لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن بيتا احترق والناس نائمين واحترق أهله فقال لا تتركوا النار حية وأنتم نوما لأن الفأرة الفويسقة تأخذ الفتيلة تجرها تمسك الفتيلة من جهة الودك ثم تجرها على الحصر وعلى الفرش وعلى الأشياء اللي تولع فيولع البيت. فقال فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نجعل النار واعية ونحن نيام لا تترك النار فالإنسان حية وأنت نائم لا تتركها. السؤال هنا إذا تغيرت الأحوال وأتانا الآن لمبات ولا تقدر الفأرة تجر اللمبة لأنها من الكهرب فهل نطفي النار إلى نمنا ولا نترك واحدة منها أو نترك سنتين أو نترك البيت الوالع لأنه أمن الفويسكة أمن أنت تقول اترك نطفي تقول طفي الكهرباء حتى لو كان كهرب لأن الكهرباء أيضا عدو نار وعدو فربما أنها تلتمس الأسلاك أو يحصل حاجة فأن طف إلا شيء تحتاجه غصبا عليك الإنسان مثل تجعل صفر الحمر لمبة حمراء علشان أنك ما تقدر تنام للإنسان بظلام فاجعل صفر أو أقل أو أكثر تبقى لا مانع من ذلك إن شاء الله. ولكن النار كونك تتركها حتى لو لمبات الأحسن تطفيها الإنسان إذا أردت أن تنام لكنك لا تنام أو لا يأتيك النوم وأنت في ظلام لابد من نور ما عليه أترك واحدة من اللمبات عند رأسك الإنسان أو عند رجليك أو فوقك واحدة صفر أو فوق الصفر أو 10 أو 20 شمعة أو آخر الشاهد أنها لا تضرك حينئذ. فإذا كنت لا تنام إلا بنور فلك أن تترك واحدة من البيت وأما كل البيت تتركه لمباته ممنوع فهذا ممنوع. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباب عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن طلحة عمرو بن طلحة قال حدثنا عن أسباط بن نصر أسباط بن نصر قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة. يقول ابن عباس إن فأرة جاءت فأخذت تجر الفتيلة في بيت من البيوت نعم فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت فأرة فألقتها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفتيلة هذه دزها الفأرة لأنها من أعوان الشيطان. الفأرة تسمى فويسقة والشيطان يدس حشرة يا وزغة يا فارة يا أي شيء يرى أن فيه مضرة لله للبيت أو للناس فيه مضرة لهؤلاء الناس يجيب الفارة أو الوزغة أو الحشرة أو أي شيء يجيبها. فكل يوم نزغ فارة وجعلها تأخذ الفتيلة وتجرها حتى وصلت إلى مكان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فأحرقت قدر الدرهم من الفراش اللي قاعد عليه. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يبقى شيئا من النار والع وأنتم نوم الإنسان أحرقوه. لكن ورد في صحيح مسلم أنه احترق بيت جرت الفتيلة وأحرقت بيت كاملة. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا. وأما أن الفتيلة أو الفارة جرت الفتيلة إلى فراش الرسول هذا ما ورد نعم. على الخمرة التي كان قاعدا عليها ما ورد نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا. قال أطفئوا سرجكم بالليل لأن الناس متخذون السرج من الودك. هذه الغرفة فيها ودك فيها قنديل فيها مثلا طاسة فيها ودك وفيها فتيلة والغرفة هذه والغرفة هذه الناس يستدلون في بيوتهم الظلام على الودك. لكن الودك مين يأتينا وما اللي يولعه؟ يولعه فتيلة من القماش من الشاش أو من الدوت أو من شيء من هذا واللي تغطس الفتيلة هذه كلها تغطس بالودك الذائب المايع تغطس كلها ثم تذهب ويولع رأسها الرأس ينزع من الطاسة ويولع والباقي كله بالودك. ما دام جذعها كله في الودك فالرأس كله والع والع لك حتى ينتهي الودك. إذا انتهى الودك طفيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتي يوما وقيل له إن بيتا احترق من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام إن الفويسقة تجر الفتيلة فأطفئوا سرجكم كاملة أطفئوا النار كلها لا تنامون وباقي نار في بيتك. الإنسان من هذا القبيل الذي هو من الودك حتى السرج التي لما طلع الغاز تعرفون الغاز اللي يأتي صناديق شل ومكيس غاز يولعون الناس بسراج يولعون فتيلة يحطون فتيلة قماش بوسط السراج. هالقماش هذا ما دام الغاز في السراج الصغير هو والع مثل الودك. فالشاهد أنه سواء بسواء ما دام أن الفتيلة تستطيع أن الفويسقة تستطيع أن تجره فأطفئه الإنسان كله. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام ويجب صيام شهر رمضان على كل مسلم لقوله تعالى كتب عليكم الصيام. يقول الشيخ رحمه الله ويجب الصيام على كل مسلم بلغه أن الناس صاموا وأن اليوم من رمضان يجب وجوبا لأنه من أركان الإسلام لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى وتقدس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الذين من قبلنا كتب عليهم الصيام لكن ما هو بهذا الشكل ما هو شهر كامل كما كتب على أمة محمد. كتبت عليهم الصلاة لكن ما هي بشكل صلاتنا. أحد فرض على نبي ركعتين وأحد فرض على نبي ثلاث ركعات وفرض على نبي أربع ركعات باليوم وبس رحلة والصوم كذلك. لكن هذه الأمة فرض عليها صلوات خمس في كل يوم وليلة وفرض عليها 30 يوما أو 29 يوما يصومونه. فصارت أسعد أمة بها طاعة رب العالمين تعالى وتقدسنا. فلا يجب على كافر ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام. يقول فلا يجب على كافر، لأن الكافر وإن كانت تجب عليه شرائع الإسلام كلها، يجب أن يسلم وتجب عليه شرائع الإسلام، لكن ما يجب عليه ما دام كافرا جميع شرائع الإسلام مات ما يفعلها، ولو فعلها ما تقبل. لو فعلها، لو صام ما يقبله كافر، لو صلى ما يقبله كافر، لكن نحكم عليه حكما أنه أسلم، أسلم حكما بس. لو صلى حتى ولو مستهزئ، لو مستهزئ بصلاتنا ورأيناه صلى نقول خلاص لازم تدخل بالإسلام ولا نقتلك، لأنك إن تركت ديننا قتلناك، ارتديت عن الإسلام لأنك دخلت الإسلام حكما ولو ما تشهدت، لكن صليت صلاتنا حتى ولو مستهزئ، أما تبتل على الإسلام ولا قتلناك. نعم. على ويجب صيام شهر رمضان على كل مسلم قادر على صوم لا عاجز عنه لنحو مرض. يقول على كل مسلم يجب صيام رمضان، لأنه فرض، فرض كل يوم مفروض عليك الإنسان، إلا العاجز، العاجز والمريض واللي لا يستطيع الصوم، لأن الله أباح للكبير اللي بلغ 70 أو 80 سنة لا يستطيع أن يصوم أو لا يمسك، يصوم ثم يأكل ما يدري إيش يقولون، ما يدري وش يقولون، ولا يأكل هذا يكفر عنه ولا يصوم، مثل هذا سواء كان ذكرا أو أنثى يكفر عنه ولا يصوم، حتى لو كان صحيح البدن، حتى لو كان يمشي ويروح ويجي، حتى لو كان يتكلم ويعرف الناس، لكنه عفى الله عنه تعالى وتقدس، لأنه ما يأكل ما يدري هو أصبح الصبح ولا أمسى ولا كلمه داري. الشاهد أن الله عفى عنه وجعل عليه كفارة لأولاده، يكفرون أولاده عنه 29 يوم أو 30. نعم. مكلف فلا يجب على صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن 3، لكن على ولي صغير ذكر أو أنثى مطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده إذا بلغ. شروط الصيام كشروط الصلاة، شروط الصيام كشروط الصلاة، إلا أن الصلاة تزيد بـ6، لأن 4 على كل عبادة، شرط لكل عبادة، وهو الإسلام والبلوغ حيث يصور مكلف وكتبت عليه أقلام القدرة، فهذا لابد يصوم ولا يقتل، إذا ما صام عمدا 2 أو 3 يقتل، لا يؤمر بالصوم فإذا عاند يقتل، كذلك الصلاة تركها ولو سهوا يقتل أيضا إذا كان مكلفا. فالشاهد الإسلام والعقل والتمييز، حينما يعقل يميز أيضا، التمييز والإسلام والعقل والتمييز والنية، فلا أسلم. الإسلام ما يقبل من كافر، التمييز ما يقبل من صغير لم يكتب عليه، النية ما يقبل من لم ينوي سواء نويت صلاة أو صوم أو غيره. جميع العبادات الأربع هذه شروط لجميع عبادات الناس اليوم، جميع العبادات التي فرضها الله على الناس لابد من 4 شروط، وأما الباقي فكل موضوع من العبادات له شروط أخرى. نعم. على مكلف ولكن على ولي صغير ذكر أو أنثى مطيق للصوم أمره به وضربه عليه. يقول على ولي الصغير، يعني من الواجب وجوبا أن يلزمه الصوم ليتمرن عليه، ويلزمه الصلاة أيضا إذا بلغ 10 اضربوهم عليها 10 ليتمرن على الصلاة والصوم، إذا بلغ 10 مرنه على الصوم ومرنه على الصلاة ليتمرن الإنسان، بحيث لا بلغ وكتبت عليها أغلام القدرة وله مستعد لهذا، قد صام وقد صلى واستعد. ومن عجز عنه أي صوم لكبر أو عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه أفطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر إطعام عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره. يقول رحمه الله، يقول عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، إذا كان مريضا ثم مات في بعد ما في أثناء رمضان أو بعد ما انتهى رمضان، بعدما انتهى رمضان مات الشخص فلا يجب عليه قضاء ولا كفارة حينئذ، لا كفارة ولا قضاء، إذا مات بعد رمضان مباشرة ولم يستطع الصوم، ما تعافى ولم يستطع الصوم، فإنه لا كفارة حينئذ ولا صيام ولا قضاء. لكن لو كان أنه ما استمر في هذا المرض ومشي في هذا المرض فحينئذ يطعم عنه كل يوم مدا، لكن المد هذا في خلاف، لا بد من نص ساعة، يعني مدين، المدة الواحد ملي كف الرجل المعتدل للخلقة مرتين، إذا خدت بر ولا رز حطه بكفك الإنسان، رجل معتدل للخلقة لا صغيرة يديه ولا كبيرة يديه، محتدل الخلقة مرتين هذا المد، والصاع أربعة أمداد، لكن الصحيح أنه يطعم نصف كيلة، نصف كيلة، والكيلة 3 كيلو، اليوم الكيلة 3 كيلو، فتطعم الإنسان كيلو ونصف لكل مسكين، لكل يوم مسكين تطعمها. وإن أعطيت عائلة، عائلة مثلا كيس رز فيه عددهم كفة حينها أجزاء كيل الإنسان، عائلة كثيرة أعطيتهم يقول 15 نفر، وأعطيتهم كيس في 15 كيلة، وأعطيت عائلة أخرى نص الكيس كفى حينئذ. وإن أعطيت كل واحد لحاله وكل واحد لحاله، أو كل 10 الحال أو كل 5 الحال أجزأك. الشاهد أنه ما يشترط أن يكونوا مجموعين أو متفرقين، أنت حر، انظر ما يؤدي إلى الفقير ويوصل صدقته إلى الفقير، لأنها كفارة لا بد من إجزائها. نعم. ومن أيس من برئه ثم قدر على قضاء ما أفطره لمرضه فكمعضوب عجز عن حج وأحج عنه ثم عوفي فلا يلزمه قضاء ما أفطره. يقول إذا كان عند الإنسان المريض استمر مرضه حتى بعد رمضان ثم مات فإنه ما يطعن، لا شك في هذا. نعم. ثم قدر من أيس من برئه ثم قدر, ثم قدر على قضاء أن يصوم فرط. نعم. فكمعضوب عجز عن الحج، معضوب يعني مريض عجز أن يحج، ما استطاع أن يركب السيارة أو الطيارة أو شيء من هذا، لأنه معضوب لا يستطيع، لا يستطيع أن يسمت على السيارة ولا على الطائرة، ثم نوب واحد يحج عنه، فهل ثم عوفي بعد ذلك، فهل يجزي النائب؟ تقول نعم يجزي الوكيل، يجزي المعضوب بحجة هذا الشخص. نعم. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت. آمين.